بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: المضاف إلى ياء المتكلم. المضاف إلى ياء المتكلم. هذه الأبيات إخوان هي أشبه ما تكون بالفصل، إن شئت أن تضع لها فصلا، أو تقول مثلا مطلب. نعم، يعني لأنه فرع من الباب السابق، هذا ليس بابا جديدا مستقلا، وإنما هو فرع من الباب السابق، وسنعرف لماذا أفرده ابن مالك بالذكر. إذا نستطيع نقول فصل في المضاف إلى يا متكلم، أو نقول مبحث أو مطلب، يعني ما شابه ذلك. الخضري عنون له في مطلب، قال: المضاف إلى ياء المتكلم أخير ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، أو يكو كابنين وزيدين، فذي جميعها الياء جميعها الياء بعد فتحها احتذي، وتضغم الياء فيه والواو، وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن. نعم. وألفا سلم، وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. هذا الفصل كما قلت لكم هو فرع أو جزء من الباب السابق. الباب السابق ما هو؟ باب الإضافة. باب الإضافة. فهذا الفصل في الحقيقة أيضا يتحدث عن الإضافة، لكنه يتحدث عن إضافة مخصوصة، إضافة معينة، وهي المضاف إلى ياء المتكلم. ولما كانت الإضافة إلى ياء المتكلم يترتب عليها مجموعة من الأحكام الخاصة ولها مسائل تنفرد بها، فلذلك أفردها بالذكر. واضح يا إخوان؟ وهذه عادة المصنفين وعادة الأئمة، أنهم أحيانا يفردون الشيء عن بابه لأنه يختص بمزيد أحكام. تذكروا مثلا إن وما ولا ولا تاء المشبهات بليس، تذكرون هذا؟ هذا أفردناه في فصل خاص، مع أن هذه جميعا تعمل عمل كان، لكنهم أفردوها في فصل خاص لأنها لها مزيد أحكام. طيب، وهكذا هنا نقول هذه الأبيات هي في الحقيقة جزء من مبحث الإضافة، وهو الباب السابق، ولكنه أفرده بالذكر لأنه يختص بمزيد أحكام. قال الخضري: أفرده بالذكر لأن له أحكاما ليست في الباب السابق. طيب، وقوله في الأبيات لما قال معتلا، المقصود بالمعتل هنا المنقوص، الاسم المنقوص مثل القاضي، والاسم المقصور مثل فتى. طيب، سيكون تركيزنا يعني على هذين النوعين من الأسماء، وسأتكلم طبعا عن غيرهما. وقوله فاكسره يهن في البيت، لما قال فاكسره يهن، يهن بضم الهاء، أي يسهل في النطق، يكون هينا يعني. وأما إذا قلت يهن بكسر الهاء فهذا يفسد المعنى، لأنه من الوهن وهو الضعف. ولو قال يلن لسلم من عيب السناد، يعني لو قال يلن كان أفضل. على كل حال الأمر في هذا هين. قال العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى: يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم. يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم متى؟ إن لم يكن مقصورا كالفتى، ولا منقوصا كالقاضي، ولا مثنى، هذا واضح، ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر. طيب، ما هو الذي ليس من هذه، يعني ماذا بقي لنا؟ ليس مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر. جمع سالم مذكر يعني جمع مذكر سالم. هذه أربعة اتركها، سيأتي الحديث عنها. طيب، إذا ماذا بقي لنا إذا استثنينا هذه الأربعة؟ قال: كالمفرد. بقي لنا المفرد، رقموا المفرد وجمعي التكسير الصحيحين. طيب، جمعي التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث. جمعي التكسير الصحيحين يعني جمع التكسير المؤنث وجمع التكسير المذكر. طيب، وجمع السلامة للمؤنث يعني جمع المؤنث السالم، هذا كم الآن؟ ممكن نجعله الثالث. والمعتل الجاري مجرى الصحيح. فهذه الأربعة إذا نحن سننص على أربعة ونترك أربعة. الأربعة التي تركناها المقصور والمنقوص والمثنى وجمع مذكر سالم، هذا تركه سنعرف أحكامه. الآن يقول لك ابن عقيل يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم، إذا أضفت شيئا إلى ياء المتكلم اكسر آخره، آخر ما أضيف لليكسر. طيب مثل ماذا؟ مثل المفرد وجمع التكسير بنوعيه وجمع المؤنث السالم والمعتل الجاري مجرى الصحيح. هذه الأربعة إذا أضيفت لياء المتكلم ماذا يحصل لها؟ يكسر آخرها، وهذا أمر بدهي ونعرفه نحن بسليقتنا وبفطرتنا، ولكن الشارح أراد أن يذكر لك القاعدة في هذا. نأخذ مثالا للمفرد، نحو غلام، غلام اسم مفرد، أضيفه إلى ياء المتكلم ماذا تقول؟ تقول غلامي، غلامي، ماذا حصل؟ كسرت آخره، آخر غلام ما هو؟ الميم. إذا القاعدة تقول الاسم المفرد إذا أضيف إلى متكلم يكسر آخره، فيقال في غلام غلامي بعد أن كان إيش؟ غلام، فصار الآن غلامي. واضح هذا أمر يا شباب، يعني سهل جدا ودرسناه في كتب كثيرة. ولما نعربه نقول منع من ظهور الحركة إيش؟ اشتغال المحل، فنقول غلام جاء غلامي مثلا، فاعل مرفوع عند رفع الضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل، المحل المشغول هو الميم انشغل بحركة مناسبة للياء وهي الكسرة. خلاص شباب، هذا للمبتدئين جدا، للصفر في النحو. طيب ومثال جمع التكسير، ومثال جمع التكسير المذكر نحو غلام. الآن كلمة غلام اجمعها جمع تكسير فتقول غلمان، تمام؟ هذا ما نوعه، هذا جمع تكسير مذكر، أضف هذا الجمع التكسير المذكر أضيفه إلى ياء متكلم ماذا تقول؟ غلماني، غلماني، ماذا حصل؟ الاسم المضاف وهو غلمان كسر آخره، ما آخره؟ النون. واضح شباب؟ طيب نريد مثالا لجمع التكسير جمع التكسير المؤنث لم يمثل له. طيب ممكن نمثل له مثلا بهند، فهند إذا جمعته جمع تكسير تقول هنود، هنود. طيب فإذا أردت أن تضيف هنود إلى ياء متكلم ماذا تقول؟ هنودي، هنودي. فهذا مثال جمع التكسير المؤنث. طيب ثم قال وفتياتي، فتياتي هذا مثال لإيش؟ لجمع السلام المؤنث، يعني جمع المؤنث السالم. فتاة هذا مفرد اجمعه تقول فتيات، أضف فتيات إلى ياء متكلم تقول فتياتي، فتكسر آخره، وآخره هنا التاء. والمعتل الجاري مجرى الصحيح، يعني هو ظاهره أنه معتل، مثل دلو وظبي، مثل به مثالين، مثال مختوم بالواو دلو، دلو هذا الذي يجلب أو يخرج منه الناس الماء من البئر، طيب معروف، والظبي الحيوان المعروف. طيب دلو آخره واو، وظبي آخره ياء. طيب هذان النوعان من الأسماء دلو ثلاثي لكنه محرك الوسط، ساكن الوسط عفوا، اللام ساكنة دلو، وظبي صحيح أن آخره ياء لكن قبله إيش؟ ساكن. هل هذا يعد من قبيل المعتل أم من قبيل الصحيح؟ نقول هذا عامله العلماء معاملة الصحيح. لماذا؟ لأن الواو، لأن دلو هنا وإن كان مختوما بالواو إلا أنه مسبوق بساكن. طيب وكذلك ظبي وإن كان مختوم بالياء إلا أنه مختوم مسبوق بساكن. وعلى كل نقول دلو وظبي تعامل معه العلماء معاملة الصحيح، فيعامل معاملة الحرف الاسم الصحيح، فهو مثله مثل غلام ومثله مثل فتى. هذا النوع دلو وظبي إذا أضفته إلى ياء المتكلم ماذا تفعل به؟ نقول اكسر آخره. أضف دلو إلى ياء المتكلم تقول دلوي، بل وكسرنا آخره وهو الواو، وهو الواو. أضف ضب إلى متكلم تقول ضب يي، ضب يي آخره هو الياء الأولى، هذه كسرناها أيضا. إذن غلامي، غلماني، وفتياتي، ودلوي، وضبي، هذه كلها مضافات. طيب، والياء في محل جر مضاف إليه. هذه هي أربعة أنواع: المفرد، وجمع التكسير، وجمع السلام المؤنث، والمعتل الجاري مجرى الصحيح. طيب، قلنا نحن هناك أربعة أشياء اتركوها، سيأتي الكلام عنها، صح؟ سنتكلم عنها إن شاء الله الآن، لكن هناك حاشية نريد أن نقرأها، حاشية رقم 2. اعلم أن لك في ياء المتكلم 5 أوجه، لك في ياء المتكلم 5 أوجه. الأول بقاؤها ساكنة، غلامي. الثاني بقاؤها مفتوحة، غلامية. والثالث حذفها، يعني تحذف الياء مع بقاء الكسرة قبلها لتدل عليها. ماذا تقول؟ غلامي، غلامي، كسرة بدون ياء. هذه كلها لغات عربية، كلها جائزة، ويعني قد مثلنا لأمثلتها من القرآن في شرح القطر. الرابع قلبها ألفا بعد فتح ما قبلها، اقلب الياء ألفا وافتح ما قبلها، غلاما، غلاما، واضح؟ الخامس حذفها، احذف الياء بعد قلبها ألفا وإبقاء الفتحة لتدل عليها، يعني إيش نقول؟ غلاما، غلاما، قلبنا الياء إلى ألف ثم حذفناها. طيب، قلبنا الياء إلى ألف ثم حذفناها، كيف عرفنا أنها انقلبت إلى ألف؟ بدليل وجود الفتحة على الميم، فننطق هكذا غلاما. إذن كم لك في غلام إذا أضفته إلى متكلم؟ 5 أوجه، كلها عربية صحيحة. غلامي، غلامية، غلامي، غلاما، غلاما، هذه 5 أوجه. ثم أعلم أن هذه الوجوه 5 إنما تجري في الإضافة المحضة نحو غلامي وأخي. وأما الإضافة اللفظية، تذكرون الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية، فليس لك في الإضافة اللفظية إلا وجهان: إثباتها ساكنة أو مفتوحة. طيب، تنبيه الأخير، ثم أعلم أن هذه الوجوه 5 لا تختص بباب النداء، يعني لا يشترط أن آتي بأسلوب النداء حتى تجوز لي هذه الوجوه 5، واضح؟ يعني لا يشترط أن أقول يا غلامي، يا غلامي، لا يشترط وجود، لا يشترط وجود أسلوب النداء، بل يجوز أن آتي به حتى مع عدم وجود النداء. مثلا أن أقول جاء غلامية، هل هناك نداء؟ ليس هناك نداء، غلامية هنا في محرف الفاعل. إذن هل هذه اللغات 5 خاصة بباب النداء أم تشمل غير النداء؟ قال هنا في الحاشية: ثم أعلم أن هذه الوجوه 5 لا تختص بباب النداء خلافا لابن مالك في تسهيله وما قاله الشارح هنا. لا، يعني انظروا الهامش، هامش رقم كذا، وما قاله الشارح هنا. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. إذا فرغنا من هذه الوجوه الأقسام الأربعة: المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والمعتل الجاري مجرى الصحيح، ومثلنا عليها. ثم قال: وإن كان معتلا، ما معنى إن كان معتلا؟ قال: فإما أن يكون مقصورا، المقصور هو المختوم بالألف بشروط معروفة عرفناها سابقا. طيب، مقصور هذا معتل بالألف، أو منقوصا القاضي هذا معتل بالياء. فإن كان منقوصا ماذا نفعل به؟ أدغمت ياؤه في ياء المتكلم، لأن انتبه أنت تريد أن تضيف المنقوص إلى ياء المتكلم. طيب، ياء المنقوص مختوم بالإيش؟ بالياء، وأنت تريد أن تضيفه إلى إيش؟ إلى ياء متكلم. إذن كم ياء صار عندك؟ عندك ياءان. ماذا نفعل بهما؟ أدغم الياء في الياء. وفتحت ياء المتكلم فتقول عندك الآن قاضي، ساعي، رامي، أضف قاضي إلى أضف قاضي إلى ياء متكلم، ماذا تقول؟ نقول قاضية، قاضية، واضح؟ قاضية. ماذا فعلت؟ أدغمت الياء في الياء وفتحت الياء، واضح؟ طيب، قاضية هذا متى نقوله؟ قال رفعا ونصبا وجرا. إذن تقول جاء قاضية، ورأيت قاضية، أمرت بقاضية. واضح إخوان؟ طيب. وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب فقط. وسكت عن إيش؟ عن حالة الرفع، سنتكلم عنها إن شاء الله. إذن نقول كذلك تفعل، ما الذي فعلنا؟ أدغمنا الياء في الياء ونفتح. متى نفعل هذا أيضا؟ نفعله مع المثنى ومع جمع المذكر السالم. في أي حالة مطلقا؟ لا، في حالتين، في الجر والنصب. طيب، فتقول رأيت غلامي، هذا مثال للمثنى. وزيدي، هذا المثال لجمع المذكر السالم. طيب، غلامي هذا مثنى، أصله غلامان. طيب، في حالة النصب نقول غلامين. طيب، غلامين. فماذا حصل؟ أضفنا غلامين إلى ياء المتكلم. طيب، أضفنا غلامين إلى ياء المتكلم، فماذا فعلنا؟ أدغمنا الياء في الياء وفتحنا، فقلنا غلامي، غلامي. وسنعرف بعد قليل أنه حصل حذفان، حصل حذفان، حصل حذف للنون لأن أصله غلامين، غلامين، وحصل حذف للام، أي لام؟ لام الجر، لأن ما أصل الكلام، سنعرف بعد قليل أن أصل الكلام مررت أو رأيت غلامين لي، رأيت غلامين لي، لأنك تريد أن تخبر أن هذين الغلامين تابعان لك، صح؟ أنت تريد أن تخبر أن هذين الغلامين تابعان لك، فما أصل الكلام؟ رأيت غلامين لي. طيب، كيف تضيف هذين الغلامين إلى نفسك؟ هذا مبحث مهم جدا لا نستغني عنه في كلامنا ولا في كتاباتنا. فنقول إذا أضفت غلامين إلى نفسك فأدغم الياء في الياء ثم افتح، فتقول غلامي، هذا مثال للمثنى المنصوب. وزيدية، زيدية بكسر الدال، هذا أصله رأيت زيدين، رأيت زيدين، فزيدين جمع مذكر سالم. طيب، أريد أن أخبر أن هذين أن هؤلاء الزيدين يتبعونني، فهم تابعون لي، فأضفهم إلى نفسك، ماذا تقول؟ تقول رأيت زيدية، زيدية. ماذا فعلنا؟ عندنا ياءان، الياء التي في قبل آخر جمع المذكر السالم التي هي علامة إعرابية، والياء التي هي المتكلم. أدغمنا الياء في الياء ثم فتحنا، فنقول رأيت زيدية، زيدية، هذا مثال لجمع المذكر السالم المنصوب. الآن نريد أن نمثل للمثنى المجرور وجمع المذكر السالم المجرور. قال ومررت بغلامي، نفس الشيء، أدغمنا الياء بالياء وفتحنا. ومررت بزيدي، زيدية، وزيدية، نفس الشيء، زيدية هذا أصله زيدين، مررت بزيدين لي، مررت بزيدين لي. طيب، ماذا حصل؟ حذفنا النون وحذفنا اللام وأدغمنا الياء في الياء وفتحنا. انظروا الآن ماذا يقول. والأصل بغلامين لي، هذا أصل المثنى المجرور، مررت بغلامين لي، هذا هو المعنى، أنت تريد أن تخبر بأنهما يتبعان لك. ماذا فعلنا؟ انظروا هنا، بغلامين لي، عندنا كلمتان، كلمة غلامين وعندنا كلمة لي. ما هو آخر غلامين؟ النون، احذف هذه النون. طيب، وعندك هنا لي، احذف هذه اللام. فلما حذفنا اللام وحذفنا النون ماذا تجد عندك الآن؟ تجد عندك ياءين ملتصقتين ببعض، فأدغم الياء في الياء ثم افتح، وماذا تقول؟ أصبحت الجملة هكذا، مررت بغلامي ورأيت غلامي. تمام؟ طيب، نأتي إلى جمع مذكر سالم، أصله وزيدين، زيدين لي، رأيت زيدين لي، هذا في النصب، ومررت بزيدين لي، هذا في الجر. زيدين، احذف النون واحذف اللام، فتجد عندك الآن ياءين، ياء جمع المذكر السالم وياء المثنى، ياء المتكلم. الآن نقول أدغم الياء في الياء وافتح، فتقول رأيت زيدية ومررت بزيدية. واضح يا شباب؟ طيب لما حصل حذف للنون وحصل حذف لللام لابد أن نعلل لهذا الحذف، لأنه إذا لم يكن هناك علة فإن العلماء إيش يقولون؟ يقولون حذف اعتباطا، يعني دون علة. طيب دون علة، لكن إذا وجدت علة لابد من التصريح بها. فما هي علة حذف النون وما هي علة حذف اللام؟ أما النون فقد عرفنا هذا مرارا في كتب كثيرة، وعرفناه في الباب السابق عندما قال ابن مالك في البيت في الباب السابق في أول بيت في الباب، أول بيت في الباب ماذا قال؟ قال نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا. احذف، إذن احذف النون واحذف التنوين متى؟ عند الإضافة. احذف النون هذا متى يكون؟ مع شيئين، مع جمع مذكر سالم ومع المثنى، هذا معروف. والتنوين يحذف في المفرد، لما تقول زيد أو غلام تقول غلام زيد، تحذف التنوين. طيب إذا نحن نقول إيش؟ جاء معلمو المدرسة ورأيت معلمي المدرسة، ما نقول معلمون المدرسة، صح؟ لا نثبت النون. النون تحذف مع الإضافة، هذا متى؟ في جمع مذكر سالم وفي المثنى. إذا حذف النون ليس فيه إشكال، لكن السؤال هنا لماذا حذفت اللام؟ لماذا حذفت اللام؟ سنرى ماذا يقول ابن عقيل ثم سنعلق من كلام الخضري. قال والأصل بغلامين لي وزيدين لي، فحذفت النون واللام للإضافة. إذا ابن عقيل يرى أن حذف النون وحذف اللام أيضا حصل لأجل الإضافة، وهذا يعني عجيب أن اللام حذفت لأجل الإضافة. هذا كلامه وهذا رأيه. حاشية، المحذوف للإضافة هو النون، يعني النون فقط هي التي حذفت الإضافة، وأما اللام فلماذا حذفت؟ قال وأما اللام فحذفها للتخفيف. هذا هو القول المشهور، هذا هو القول المشهور. لكن يعني أصبح في المسألة رأيان. الرأي الأول يقول إن النون واللام كلتاهما حذفتا لأجل الإضافة، هذا هو الذي مشى عليه ابن عقيل واختاره الصبان. طيب اختاره الصبان في حاشيته على الأشموني. والرأي الثاني وهو المشهور في كتب النحو أن النون حذفت للإضافة واللام حذفت للتخفيف. طيب انتهت المسألة، انتهت المسألة. وهذا شباب لابد أن تتعودوا عليه، لأنه سيمر بنا كثيرا، يعني خصوصا أننا يعني اقتربنا من يعني من مباحث الصرف، فسيكثر معنا الآن الكلام عن لماذا حذف هذا ولماذا قدم هذا ولماذا قلب هذا إلى آخر ذلك من المباحث الصرفية. قال الصبان معلقا أو يعني معلقا على هذه المسألة ومبين رأيه، لما بين أن الذي حذف لأجل الإضافة هو الاثنان، فاللام حذفت للإضافة والنون حذفت أيضا للإضافة. قال الصبان هذا هو التحقيق عندي، وإن اشتهر أن حذف اللام للخفة والنون للإضافة. طيب يعني حتى وإن اشتهر خلاف هذا الرأي يقول لكني لا أذهب إليه، فليس في الشارح تسمح أو تسامح خلافا لمن توهمه. طيب على كل حال المسألة في هذا، المسألة في هذه يعني هينة. نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن والأصل بغلامين لي وزيدين لي، فحذفت نون واللام للإضافة، ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. رأيت غلامي وزيدي ومررت بغلامي وزيدي. ثم قال طيب نحن استثنينا قبل قليل إيش؟ حالة الرفع. قلنا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل هذا ينصب على حالتين، حالة الجر وحالة النصب فقط. طيب ماذا عن حالة الرفع؟ إذا أردت أن أقول جاء زيدون يتبعون لي أنا، فأريد أن أضيف زيدون لي أنا كما فعلنا قبل قليل في حالة النصب والجر. طيب في حالة الرفع ماذا نقول؟ قال وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدية، جاء زيدية، كما تقول في حالة النصب والجر زيدية زيدية. طيب لكن الأصل سيختلف، أصل هذا يختلف عن أصل الذي مر قبل قليل. قال والأصل زيدويا، زيدويا، تمام، اجتمعت الواو من أين جاءت هذه الواو؟ هذه الواو هي واو جمع مذكر سالم، أليس جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب جر بالياء؟ طب فهذه الواو هي واو جمع مذكر سالم، العلامة الإعرابية. وأما الياء فهي المتكلم. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون زي دو ياء. طيب من الساكن عندنا الآن؟ الواو. طيب وسبقت إحداهما بالسكون فماذا حصل؟ فقلبت الواو ياء، اقلب الواو ياء. فإذا قلبت الواو ياء ماذا صار عندك؟ صار عندك ياء. طيب لم ننتهي بعد. قال ثم قلبت الضمة، أين الضمة يا شباب؟ على الدال. قلبت كسرة، لماذا فعلنا هذا؟ لماذا نقلب الضمة إلى كسرة؟ قال لتصح الياء، لتصح الياء. يعني ما معنى لتصح الياء؟ يعني حتى لا تنقلب، لأنه لأن لو وجدت الضمة، الضمة تؤثر وتجلب لنا ماذا؟ تجلب لنا الواو. طيب ونحن نريد أن نقلب هذه الواو إلى ياء. ما دام قلبت الواو إلى ياء، ما هي الحركة المناسبة للياء يا شباب؟ الكسرة. فذلك نحن مضطرون أن نقلب الضمة إلى كسرة كما قلبنا الواو إلى ياء حتى تصح لنا الياء. ما معنى تصح لنا الياء؟ يعني حتى لا تنقلب الياء مرة أخرى إلى واو، ترجع إلى واو تأثرا بماذا؟ تأثرا بوجود الضمة. يعني باختصار إذا وجدت الضمة على الدال لابد أن يأتي بعدها واو، وإذا وجدت الكسرة على الدال سيأتي بعدها الياء. طب نحن ماذا نريد؟ نريد الياء. لماذا نريد الياء؟ حتى ندغمها في الياء، لأنك لا تستطيع أن تدغم الواو في الياء، لا تستطيع أن تدغم الواو في الياء، وإنما تستطيع أن تدغم الياء في الياء إدغام متماثلين. إذن نقرأ مرة أخرى. قال اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، الياء متحركة وسبقت بساكن وهو الواو، فقلبت الواو ياء، يعني لأنها ساكنة فهي المتهيئة للقلب. طيب فنقلب الواو إلى ياء فاجتمع عندنا ياءان. طيب هذه الياء الجديدة التي جاءت الآن منقلبة عن الواو، هذه الياء نريدها أن تبقى، فماذا نفعل؟ قال ثم قلبت الضمة التي على الدال كسرة، لماذا فعلنا هذا؟ لتصح الياء، يعني لأجل أن تبقى الياء ولا تتغير. فإذا وجدت كسرة قبل الياء خلاص بقيت الياء، فصار اللفظ هكذا زيدية. إذن نقول كيف تضيف الآن زيدين؟ عندك جماعة من الزيود، زيدين هؤلاء تريد أن تضيفهم إلى نفسك، ماذا تقول؟ تقول جاء زيدية، هذا في حالة الرفع. في حالة النصب رأيت زيدية، في حالة الجر مررت بزيدية. هل اختلف النطق في الرفع والنصب والجر؟ لا، النطق واحد، النطق واحد، لكن ما الذي اختلف؟ الأصل، أصل التركيب. فأصل جاء زيدية يختلف عن أصل رأيت زيدية ومررت بزيدية، وقد شرحنا لكم هذا بالتفصيل. فما هو أصل جاء زيدية؟ نقول أصله جاء زيدويا، زيدويا، ثم قلبنا الواو إلى ياء وكسرنا الضمة وأدغمنا الياء في الياء فصار زيدية. وما أصل رأيت زيدية؟ أصلها رأيت زيدين لي. طيب ما أصل مررت بزيدية؟ أصله مررت بزيدين لي. واضح شباب؟ بهذا نكون قد انتهينا من جمع المذكر السالم. ننتقل الآن إلى المثنى، ننتقل الآن إلى المثنى. قال وأما المثنى في حالة الرفع وليس في حالة إيش؟ وليس في حالة النصب والجر. وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه، ما معنى تسلم ألفه؟ يعني تسلم من القلب ومن التغيير. فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده. ماذا تقول؟ عندك الآن زيدان، زيدان لي، أريد أن أضيف كلمة زيدان لي في حالة الرفع، يعني جاء زيدان لي، هذا أصله. أضف زيدان لنفسك، ماذا تقول؟ يقول لك القاعدة سلم الألف. ما معنى سلم الألف؟ يعني أترك الألف سالمة كما هي، لا تقلبها إلى ياء ولا واء ولا تحذفها ولا تغير فيها شيء، ابقي الألف. إيش تقول؟ زيدا زيدا. طيب ثم ماذا نفعل؟ احذف النون. لماذا؟ احذف النون لأجل الإضافة. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف، احذف كطول سينا. إذن حذفنا النون للإضافة. ثم الآن جئ بياء المتكلم وافتحه. فإيش صار؟ جاء زيدايا، جاء زيدايا، وجاء غلامايا. واضح يا شباب؟ قال وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده، فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب. واضح إخوان؟ إذن عرفنا حالة الرفع، وقبل قليل شرحنا حالة النصب والجر. إذن نأتي بالأحوال الثلاثة، نقول رفعا جاء غلامايا، ونصبا رأيت غلامي، وفي حالة الجر مررت بغلامي. تمام؟ ننتقل بعد ذلك إلى الاسم المقصور. قال وأما المقصور مثل الفتى وعصى، فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع، كما فعلت في المثنى المرفوع افعل في المقصور. ماذا فعلنا في المثنى المرفوع؟ سلمنا الألف، تركناها كما هي، وأثبتنا الياء مفتوحة. إذن افعل هذا الآن. كيف تقول إن هذه العصا تابعة لك؟ أثبت الألف وجئ بياء المتكلم وافتحه، فتقول عصايا عصايا. طيب كيف تقول إن هذا الفتى لك؟ كيف تقول؟ نقول أثبت الألف وجئ بياء المتكلم مفتوحة، فتقول فتايا فتايا. واضح يا شباب؟ سهل جدا ولطيف. وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع، فتقول عصايا وفتايا. طيب وفي القرآن قال هي عصايا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه لغة جمهور العرب، هل هناك لغة أخرى؟ نعم. قال وهذيل، هذيل هذا بالتصغير، وهذيل تقلب ألفه ياء. وهذيل هذه القبيلة العربية المعروفة التي درس عندهم العربية الإمام الشافعي، ويعني من أشهر القبائل العربية، وشعرائهم مشهورون أيضا بالجودة في الشعر، مرت لنا كثير من القصائد من هذه القبيلة. طيب هذيل ماذا تفعل؟ تقلب الألف إلى ياء. إذن هم يسلمون الألف أم يقلبون؟ يقلبون. نحن نسلم الألف وهم يقلبون الألف ياء. طيب عصا اقلب الألف إلى ياء، عصي عصي، صار عندك الآن ياء، وأنت تريد أن تجلب أيضا ياء المتكلم، فكم ياء عندك الآن؟ صار عندك ياءان. إذن نقول أدغم الياء في الياء وافتح. قال وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها، أي تدغم هذه الياء المنقلبة عن الألف، تدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم، فتقول كيف يقولون في عصا؟ هذا عصي. نحن ايش نقول؟ عصايا. هم يقولون هذا عصي او هذه عصي. طيب فتقول عصي. ومنه قوله، اذا عصي واضحه يا شباب، كيف جاءت هذه عصي؟ قلبوا الالف الى ياء وادغموا الياء في الياء وفتحوا، فيقولون عصي. ومنه قوله سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي، إذن من هذه القبيلة نفسها، من قصيدة له يرثي فيها أبناءه وكانوا قد ماتوا في سنة واحدة، عياذا بالله، يقولون ماتوا بالطاعون. وأول هذه القصيدة، هذه القصيدة من عيون المراثي العربية، وقد مرت بنا سابقا، وفيها كثير من الشواهد العلمية عموما، يعني سواء كان في علم النحو أو البلاغة أو الصرف أو يعني حتى في متن اللغة، قصيدة ثرية جدا. أول هذه القصيدة يقول: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. ومنه قوله: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وهذا البيت استشهدنا به في باب الإضافة السابق لما تكلمنا عن إذا متى تضاف، إلى ماذا تضاف، هل تضاف إلى جملة اسمية ولا فعلية ماضوية ولا مضارعية، استشهدنا من هذا البيت لو تذكرون. وأيضا من أبيات هذه القصيدة المشهورة يقولون لما دخل أحدهم على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وكان يعني في النزع، فأراد يعني معاوية رضي الله عنه أن يظهر له التجلد وأنه كان يعني يصارع الموت، فقال: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وهي من نفس القصيدة هذه. فرد عليه هذا الرجل الذي دخل عليه من بيت في نفس القصيدة، فقال له: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وهذا أيضا من الأبيات المشهورة جدا. فهذه القصيدة الحقيقة حرية بأن يعني تحفظ كاملة وأن يتذوقها الإنسان، قصيدة مؤثرة جدا. أما وجهه الاستشهاد فواضح جدا، سبقه هوية. نحن ماذا نقول؟ هوايا، هوايا، كما نقول عصايا، هم يقولون هوية. لذلك الشاعر ماذا يقول؟ هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. وقصيدة القافية هذه مشهورة، استشهدنا بها في مواضع كثيرة. سبقوا هوية. هوية أصل هذه اللغة هوايا بألف المقصور وياء المتكلم، فقلبت ألف المقصور ياء ثم أضغمت في ياء المتكلم طبعا مع الفتح، صارت هوية. والهوى ما تهواه النفس وترغب فيه وتحرص عليه. فهو يتكلم يا شباب، هو يتكلم الآن عن أولاده. سبقوا، من الذين سبقوه إلى الآخرة؟ أولاده. طيب، الواو في سبقوهم أولاده، يعود على أولاده. فهو يقول: إن أولادي سبقوا هواي. طيب، سبقوا هواي. وأعنقوا، يعني أولادي أيضا ماذا فعلوا؟ أعنقوا، يعني بادروا وسارعوا. سارعوا إلى ماذا؟ إلى هواهم. مأخوذ من الإعناق، والعناق هو العنق، والعنق هو ضرب من السير، يعني نوع من السير فيه سرعة. ومرت بنا هذه اللفظة في كتب السنة، في صحيح البخاري في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه اللفظة: كان إذا وجد فجوة النص كان سيره العنق. أو المهم أنه ورد في حديث أسامة فيما أذكر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يسير العنق وإذا وجد فجوة النص، أو كما قال الراوي. ثم قال: فتخرموا، هذا مبني المجهول، يعني استؤصلوا وأفنتهم المنية. ثم قال، يعني ختم البيت بخاتمة تصلح أن تكون مثلا: ولكل جنب مصرع. لكل إنسان مصرع، كل إنسان ميت. الجنب هو ما تحت الإبط، هذا في الأصل، لكنه أطلق الجنب وأراد به الإنسان. مصرع مكان يصرع فيه. المعنى يقول: إن هؤلاء الأولاد سبقوا ما أرغبوا فيه لهم وأحرصوا عليه. هو ماذا يرغب؟ الأب ماذا يريد؟ الأب يريد بقائهم، لكنهم بادروا مسرعين إلى ما يهوونه ويرغبون فيه، وهو الموت، وجعله هوى لهم. هل الأولاد فعلا هم كانوا يهوان الموت؟ الحقيقة لا، لكنه فعل هذا مما يسمى عند البلاغيين بالمشاكلة. وليس الموت مختصا بهم، وإنما هو أمر يليقه أو يلاقيه كل إنسان. الشاهد في البيت واضح، سبقوا هوية، وهي لغة هذيل. طيب، نعود الآن لابن عقيل. قال: سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع. قال فالحاصل أن ياء المتكلم الآن يلخص، فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص مثل ماذا؟ كرامية رامية وقاضية، والمقصور كعصايا، والمثنى كغلامايا. المثنى متى؟ رفعا. طيب وغلامي نصبا وجرا. طيب وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. طيب لماذا فتحنا هذه الياء؟ لماذا نقول زيدية غلامية غلاماية؟ هذه الفتحة لماذا فعلناها؟ قال وعلة فتح حاشية، وعلة فتحها الهروب من التقاء ساكنين، وإلا فالأصل التسكين. طيب هذه هي العلة، الهروب من التقاء الساكنين والفتحة. طيب لماذا ما وضعنا كسرة؟ لا، الكسرة لا تناسب الياء، وجود الكسرة على الياء ثقيل كما تذكرون، فالفتحة خفيفة على الياء، الفتحة خفيفة على الياء. طيب هل يجوز أن أضغم الياء في الياء وأسكن؟ نحن كنا الآن نقول دائما افتح، صح؟ زيدية وغلامية وعصاية وقاضية، دائما نفتح، صح؟ طيب هل يجوز أن أضغم الياء في الياء وأسكن؟ حاشية. قال وندر إسكانها بعد الألف، يعني موجود في لغة العرب، يضغمون الياء في الياء ويسكنون، هذا كثير من نادر، وقد وقع في قراءة نافع. طبعا قراءة نافع على العين والرأس، وهي من القراءات السبعية المتواترة، لقوله تعالى في قراءة نافع لقوله تعالى ومحياي ومحياي لكن تلاحظون هنا في محياي لم يحصل إدغام، صح؟ لم يحصل إدغام، وإنما حصل اجتماع بين ياء المتكلم وألف المقصور والياء التي قبلها. يعني محياي تشبه ماذا؟ تشبه ما ذكرناه في عصايا. نحن قلنا ما هي القاعدة في عصايا؟ تسلم الألف وتثبت الياء مفتوحة، طيب؟ فتقول عصايا. كذلك هنا محياي، القراءة الأخرى التي نقرأ نحن بها ما هي؟ محياي. طيب لكن هل يجوز أن آتي بياء المتكلم؟ طيب بغض النظر أدغمناها أم لم ندغمها، هنا لم ندغم، هل يجوز أن آتي بياء المتكلم مع الاسم المقصور أو المنقوص أو المثنى أو الجمع وأجعله ساكنا؟ نقول نعم، قرأ بذلك نافع، فقرأ ومحياي، أصله محيا، محيا هذا اسم مقصور مختوم بالألف، سلمنا الألف وجئنا بياء المتكلم، كان ينبغي أن نفتح لكن لم نفعل ذلك، وهذه لغة لبعض العرب وهي قراءة سبعية لكنها نادرة. وندر إسكانها بعد الألف في قراءة نافع لقول تعالى ومحياي كما ذكر ابن هشام في أوضح المسائل، قلت على خلاف عنه ذكره في النشر. وقد قرأ الأعمش والحسن هي عصاي عصاي، هذه قراءة جديدة، أقصد يعني لغة جديدة، ما هي؟ أن تأتي بياء المتكلم وتكسر الياء. إذا صار عندنا كم لغة الآن؟ ثلاث، لغة الجمهور تفتح الياء، اللغة الثانية وهي قراءة نافع تسكن الياء، اللغة الثالثة تكسر الياء. قال هي عصاي عصاي بكسر الياء كما في أوضح المسالك. وقال وهو مضطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم، يعني يفعلون هذا دائما مع جمع المذكر السالم ليس فقط مع الاسم المقصور. وعليه قراءة حمزة بمصرخي، هكذا يقرأ حمزة بمصرخي، نحن كيف نقرأ؟ بمصرخي، على القاعدة على المشهور على ما قررناه لكم، لكن هناك لغة لبعض العرب يكسرون الياء يا متكلم فيقولون بمصرخي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، هكذا يقرأها الكسائي حمزة، عفوا هكذا يقرأها حمزة، وأما نحن فنقرأ بمصرخية. وذكر مثله في النشر ثم قال نص على ذلك قطرب وأجازها هو والفراء وإمام اللغة والنحو والقراءة أبو عمرو بن العلاء. وقال القاسم بن معين النحوي هي صواب، يعني لا تظن أن هذا خطأ، ولا عبرة بقول زمخشري وغيره ممن ضعفها أو لحنها. زمخشري وغيره ضعفوا هذه اللغة بمصرخي، فإنها قراءة صحيحة اجتمعت فيها الأركان الثلاثة. سنعرف الأركان الثلاثة ما هي، متى نحكم على القراءة بأنها صحيحة؟ إذا وجدت أركان ثلاثة سنعرفها. وقرأ بها أيضا يحيى بن وثاب وسليمان الأعمش وحمران بن أعين وجماعة من التابعين، وقياسها في النحو صحيح. ثم بدأ يبين يعني ما وجه هذه القراءة. وهذه اللغة باقية شائعة ذائعة في أفواه أكثر الناس إلى اليوم، ويقول ما في أفعل كذا، ما في أفعل كذا. هذا لغة من الآن في زماننا؟ هذا لغة أهل الشام، خصوصا في سوريا ولبنان، يقول ما في أفعل كذا. طيب هذا ترى لغة، هذه لغة عربية، ليست خطأ، ما زالت موجودة إلى الآن في زماننا. ماذا يفعلون؟ يضغمون الياء في الياء ثم يكسرون يا متكلم، ويطلقونها في كل ياءات الإضافة المضغم فيها، فيقولون ما علي منك ولا أمرك إلي، وبعضهم يبالغ في كسرتها حتى تصير ياء. هذا عجيب، سبحان الله. انتهى عن النشر. ما هي الأركان الثلاثة التي إذا اجتمعت حكمنا على القراءة بأنها مقبولة وصحيحة؟ واحد، موافقة رسم المصحف. الثاني، موافقة النحو الجيم. أو الثالث، الإسناد الصحيح للقراءة، يعني يكون إسنادها متصل إلى غير ذلك من شروط الإسناد. نكمل مع ابن عقيل. قال: وهذا معنى قوله فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي. وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في المتكلم، هذا تقدم. وأشار بقوله وإما قبل واو ضم. الآن يعني ابن عقيل ماذا فعل قبل قليل؟ هو يعني شرح المسألة ثم رجع إلى الأبيات يعلق عليها. طيب، وأشار بقوله وإما قبل واو ضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء. هذا أيضا ذكرناه لكم قبل قليل، ذكرناه لكم قبل قليل. جاء زيدويا، قلنا زيدية أصله زيدويا، قلنا لكم هذه الدال المضمومة يجب أن تنكسر. لماذا؟ حتى تصح لنا الياء. هذا الذي الآن يقول لتسلم الياء. طيب فإن لم ينضم، أي إن لم يكن ما قبله مضموما بأن كان إيش؟ بل انفتح. إذا كان مفتوحا أترك الفتحة، أترك الفتحة. قال فإن لم ينضم بل انفتح، ماذا نفعل به؟ بقي على فتحه. نحو مصطفونا. لاحظ الآن مصطفونا، عندنا هذه الواو، هذه الواو واو جمع المذكر السالم، تمام، وهذه النون، هذه النون نون جمع مذكر سالم التي تحذف عند الإضافة. طيب الآن نريد أن نضيف. قبل أن نضيف الآن تلاحظ الواو ساكنة، صح؟ طيب قبل الواو هل يوجد كسرة أو ضمة أو فتحة؟ ماذا يوجد؟ يوجد فتحة. لو كانت هناك ضمة ماذا سنفعل لهذه الضمة؟ قلنا قبل قليل سنقلب هذه الضمة إلى كسرة. لماذا؟ لأننا الآن سنقلب الواو إلى إيش؟ إلى ياء. لماذا نقلب الواو إلى ياء؟ حتى نضغمها في ياء المتكلم التي سنجلبها بعد قليل. طيب فنحن إذا قلبنا الواو إلى ياء كي نضغمها مع الياء التي سنجلبها وهي المتكلم، نقول إن كانت هذه الياء التي كان أصلها واو، طيب قبلها ضمة، ماذا نفعل بها؟ نكسر. هذا شرحنا. الآن هو يقول لك ماذا لو كان قبل الواو فتحة؟ هل تحتاج إلى قلب هذه الفتحة إلى كسرة؟ يقول لك الآن لا، أترك الفتحة كما هي، لأن وجود الفتحة قبل الياء لا يضر ولا يشكل ولا يثقل، فاترك الفتحة بارك الله فيك كما هي، واقلب الواو إلى ياء، وأدغم الياء في الياء، طبعا بعد أن تحذف النون لأجل الإضافة. فماذا نقول؟ فتقول مصطفي، يعني هؤلاء المصطفون، هؤلاء تابعون لك، تريد أن تضيفهم لنفسك. ماذا تقول؟ هؤلاء مصطفي. ماذا فعلنا؟ قلبنا الواو إلى ياء، ثم جلبنا ياء متكلم، وأدغمنا الياء في الياء، وحذفنا النون لأجل الإضافة. طيب والفتحة التي قبل الواو التي على الفاء، هل فعلنا بها شيئا؟ لا، تركناها كما هي. ثم قال وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم. تسلم إيش يعني تسلم؟ تسلم من القلب والتغيير والحذف، تسلم من كل شيء. فتقول في غلام غلامان، هذه الألف غلامان تركها. فإيش تقول؟ فتقول غلامايا غلامايا. هل تأثرت الألف؟ هل انقلبت؟ هل حصل لها شيء؟ لا، سلمت. وحذفنا النون لأجل الإضافة، وجلبنا ياء المتكلم وفتحناها غلامايا. وعصى هذا مثال الاسم المقصور، فنقول في عصى اترك الألف كما هي ثم اجلب ياء المتكلم وافتحها، فتقول في عصى عصايا، فتى فتايا. وعصايا. وأشار بقوله وفي المقصور إلى أنه ذيلا تقلب ألف المقصور خاصة، فتقول عصي هوي، سبقوا هوي، وأعنقوا لهواهم، فتخرموا لكل جنب مصرع. وأما ما عدا هذه الأربعة، ما عدا هذه الأربعة يعني مما هو إيش؟ ليس مقصورا ولا مثنى ولا جمعا ولا منقوصا، ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين، فتقول غلامي، صح، وغلامي. طبعا هاتان لغتان، نحن ذكرنا في بداية الدرس كم؟ خمس لغات، خمس لغات. لك أن تقول غلامي تفتح الياء، ما عندك مشكلة، لأن غلام لا هو اسم مقصور ولا هو اسم منقوص ولا هو مثنى ولا هو جمع مذكر سالم، فهذا فيه لغات. ذكر لك ابن عقيل هنا لغتين، ونحن في بداية المبحث ذكرنا خمس لغات مع الثنتين ثلاثة. طيب إذن فيه تقول غلامي صح بفتح الياء، وغلامي بإسكان الياء صح، وغلاما بالألف صح، وغلام بالفتحة صح، وغلامي بالكسرة أيضا صح. هذه هاتان اللغتان الفتح والتسكين ينطبقان على ماذا؟ على ما عدا هذه الأربعة. ما معنى عدا هذه الأربعة؟ يدخل فيه أربعة أشياء: المفرد الصحيح الآخر مثل غلام، غلام ما تصنيفه؟ مفرد. صحيح الآخر، ما معنى صحيح الآخر؟ يعني ليس آخره حرف علة. الثاني جمع التكسير الصحيح الآخر مثل غلمان. الثالث المفرد المعتل الشبيه بالصحيح، يعني الذي عملناه معاملة الصحيح، وهو ما كان آخره واو أو ياء ساكن ما قبلها، مثلنا له بمثالين نحو ضبي مختوم بياء لكن قبله ساكن، خلاص هذا نتعامل معه معاملة الصحيح ليس معاملة المعتل. دلو مختوم بالواو لكنه مسبوق بساكن، نقول خلاص هذا نتعامل معه معاملة أيضا الصحيح ولا يعامل معه معاملة المعتل. هذا النوع الثالث. النوع الرابع جمع المؤنث السالم كفتيات. وقد قدمنا لك أن الوجوه الجائزة في ياء المتكلم مع هذه الأربعة خمسة أوجه. هذه الأربعة: المفرد الصحيح الآخر غلام، جمع التكسير الصحيح الآخر غلمان، المفرد المعتل الشبيه بالصحيح ضبي ودلو، جمع المؤنث سالم فتيات. هذه الأربعة يا شباب لك في خمس لغات قد شرحناها لكم. حاشية رقم اثنين: بقي نوع من الأسماء وهو ما كان آخره وهو ما آخره ياء المشددة، نحو كرسي وبني، بني تصغير ابن. فهذا النوع من المعتل الشبيه بالصحيح، هذا ما تصنيفه؟ كرسي وبني. ماذا نصنفه من الأنواع السابقة؟ نقول هذا يندرج تحت المعتل الشبيه بالصحيح، يعني مثل ضبي ودلو. وإذا أضفته إلى ياء متكلم، أنا أريد أن أقول إن هذا الكرسي تابع لي أنا، كيف أقول؟ تقول هكذا: كرسي وبني، أضف بني لنفسك، بني بثلاث ياءات. ويجوز لك إبقاء الياءات الثلاث وحذف إحداهن. وقد ذكر القوم أن الوجه الثاني وهو حذف إحدى الياءات لتوالي الأمثال واجب لا يجوز غيره، وليس ما ذهبوا إليه بسديد، لأن توالي الأمثال يجيز ولا يوجب، يعني يجيز الحذف ولا يوجب الحذف، إذن أنت بالخيار. ولأنه قد ورد بقاء ثلاث ياءات في قول أمية بن أبي الصلت يذكر قصة إبراهيم الخليل وهمه بذبح ابنه: يا بني إني نذرتك لله شحيطا فاصبر فدا لك خالي. لهذا نكون قد انتهينا من باب الإضافة والفصل الذي ألحقه المصنف بالإضافة هو المضاف إلى يا متكلم، وهو مبحث مهم جدا. وبهذا نكون قد انتهينا من قسم كبير من أقسام النحو. في الدرس القادم بإذن الله سنشرع في الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وسيبدأ المصنف بالمصدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.